يقول وأنا ماشي أدور مكان أجلس والناس تنظر إليه، ولما جلس والناس كلها تنظر إليه والخطبة واقفة. استغرب إيش صار، فالتفت على اللي جنبي قلت هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال نعم، قبل أن تدخل قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، أفضل واحد في اليمن عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه. فدخل الوفد وأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلمت بجيلة بهذا. يقول عبد الله بن جرير البجلي يقول عن هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الباب خير أهل اليمن، عليه مسحة ملك، شكل ملك لكنه من خير الناس التقوى. ويقول عن نفسه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، منذ دخلت الإسلام ما عمري استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لي، الباب مفتوح. يقول وما رآني إلا وتبسم. شوف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جرير عبد الله بن جرير فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إني لا أثبت على فرس، عندي عيب، كل ما ركبت على فرس أسقط، وكان طويلا رحمه الله رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. يقول فما سقطت عن فرس بعد ذلك اليوم. قيمة هذه القصة من الناحية الفقهية قيمة عظيمة، أن عبد الله بن جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بدون كل مرة يستأذن يدخل عليه، كان الآخرين يؤخرون من شغال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن جرير ما يؤخر، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة هذه الأحاديث أنها متأخرة جدا، أسلم في السنة التاسعة، فأي حديث يتعارض مع أحاديث عبد الله بن جرير أحاديث عبد الله بن جرير تنسخه لأنه متأخر في الإسلام. فهكذا كان رضي الله عنه. ثم جاء وفد بني الدار بقيادة تميم بن الداري وأسلموا، له قصة طويلة، فأسلم بني الدار، يرويها القصة في صحيح مسلم، قصة في لتميم مع المسيح الدجال، فهذا في صحيح مسلم اللي يرجع لها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر في السنة التاسعة أرسل خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب، فلما وصلتهم الخيول وشافوا جيش المسلمين سلموا وأسلموا، فجاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تكلم صلى الله عليه وسلم كلام قاسي جدا، ويريد هذا الكلام قاله أمام الناس وانتشر بين الناس، فعاتب هؤلاء بني الحارث قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، فسكتوا. قال ما تسلمون حتى تأتيكم الخيل، فسكتوا. أربع مرات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما والله لو لم يأتني خالد بإسلامكم لجعلت رؤوسكم تحت قدمي. فقالوا، وقف واحد منهم حكيم قال الله ورسوله أمن وأفضل، والله ما أنت ولا خالد الذي جاء بنا، الذي جاء بنا الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق. هذه الكلمة انتشرت ان النبي صلى الله عليه وسلم الآن لن يتساهل معي واحد لا يأتي، اللي ما يأتي يحط رأسه تحت قدمه. فجاءت اليهود، كل القبائل بدأت ترسل بعد انتشار هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لن يلين. فكان اسلام بني الحارث سبب في اسلام الآخرين، في اسلام بجيلة، اسلام الأذ، دخلت اليمن في الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين يعلمان أهل اليمن الإسلام، أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل معاذ بن جبل، وأمرهما قال لا تختلفا لا تختلفا. فعلا يعني علمهم الأوامر وكذا، وبدأ يتحرك. قبل ما يتحركون النبي صلى الله عليه وسلم اعتنق معاذ بن جبل، وكان يحب معاذ حب شديد، وقال له لعلي لا ألقاك بعد اليوم. فبكى معاذ قال إن النبي ينعي نفسه. ثم نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، هذه الوفود المتتالية، رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال أبو بكر لما نزلت الآية بدأ يبكي بكاء شديد، قالوا ما يبكيك يا أبو بكر، هذا خير، دخول الناس في دين الله أفواجا خير. قال إن الله ينعي لنا رسولا. هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذه علامة موتك يا محمد، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مع دخول الناس في الإسلام انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإشارات لموته بفضل الله عز وجل، ثم بثبات النبي صلى الله عليه وسلم انتصر الإسلام وظهر وشاد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. وصار الأمر الآن بعدما استقر وثبت الأمر في جزيرة العرب للإسلام، صار الآن الأمر فتوحات بعد ذلك وإظهار لأمر هذا الدين، الفتوحات وإظهار أمر الدين صارت مهمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الذي عليه. فنزلت سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد رأينا هذا في العام التاسع، في عام الوفود كما يسميه المؤرخون، العام الوفود، جاءت الوفود وسط الورود. تأملوا هذا في السنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 1400 رجل فقط. في السنة الثامنة بعد هذا بسنتين فتح مكة 10,000 رجل. لما جئنا الى عام الوفود ورأينا كيف دخل الناس في دين الله أفواجه، لما جاء العام العاشر في حجة الوداع اقل التقديرات 100,000. فانظر الفرق الهائل، في خلال 4 سنوات انتقلت الاعداد من 1400 الى 100,000. هذا غير الذين لم يحجوا. فاذا رأينا هذا الفرق الذي حدث بعد صلح الحديبية الذي سماه الله عز وجل الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا؟ لأن الإسلام نعم يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى الجهاد، لكن هذا الجهاد الهدف منه أن يخلى بيننا وبين الناس، أن لا نمنع من تبليغ كلمة الله عز وجل. عندما يفتح الأمر للإسلام أن يتحدث بوضوح بصراحة بدون منع تأتي الفتوح، لأن هذا الدين متين، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه بالحجة والمنطق. لا يستطيع أحد أن يغلب هذا الدين. الذي كان يمنع الناس من الدخول في دين الله التشويه الذي كان على هذا الدين. قريش كانت تفعل كل ما تستطيع حتى تشوه صورة الإسلام وتظهره بالمظهر السيء وتمنع الناس من سماع كلمة الحق. فلما صارت الحديبية وتم الصلح مع قريش وفتح المجال بين المسلمين وبين الناس، فصاروا يحاورونهم ويسمعونهم كلمة الحق ويقضون على كل من يمنع كلمة الحق من أن تصل للناس، دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء في التفسير، تفسير ابن عباس وغيره، فهذه علامة موتك يا محمد. خلاص أديت الذي عليك، أديت الواجب، الآن صارت مهمة الأتباع أن ينشروا هذا الدين ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويظهروا دين الله في الأرض ويبلغوه لكل الناس. استقر الدين، استقر الدين من كل النواحي، استقر من ناحية الوحي والتشريع، تم التشريع، اكتمل التشريع، واستقر هذا الدين من الناحية السياسية، فعرفت قوة الإسلام ليس فقط عند العرب وإنما حتى عند غير العرب. وركن إلى قيصر وإلى المقوقس في مصر، أعظم ملوك الأرض، وإلى النجاشي في الحبشة، أعظم ملوك الأرض، وصلتهم رسالة. فإذا بلغ الدين. الآن استمرار عمليه التبليغ مهمة الأتباع. فاستقر الدين كذلك من الناحية السياسية والعسكرية، صار للدين معقل، جزيرة العرب كلها خالصة للإسلام منيعة. فاستقر الدين وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليه. انتهى العام التاسع ودخل العام العاشر، وفي العام العاشر استمرت الوفاة.